وقال ابن حجر في الترخيص وهو مرسل قاله البخاري وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. منها ما رواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود أن امرأة مسعود سألته عن حلي لها فقال إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة، قالت أضعها في بني أخي لي في حجري، قال نعم. قال البيهقي وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء. قال البخاري مرسل وراه الدارقطني من حديث ابن مسعود مرفوعا قال هذا وهم والصواب موقوف. قال ابن حجر في التلخيص ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج الزكاة حلي بناته كل سنة. وما روي من ذلك عن ابن عباس الشافعي لا أدري أيثبت. قال الشافعي لا أدري أيثبت عنه أم لا. وحكاه ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا في تلخيص أيضا. وأما القياس فإنهم قاس الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد. وأما وضع اللغة فزعموا أن لفظ الرقة ولفظ الأقيه الثابت في الصحيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك، وقد قدمنا أن التحقيق خلافه. الآن في باب الربا يفرق بين المصوغ غير المصوغ؟ ما يفرق بينهم بين المصوغ غير المصوغ. نعم من أهل العلم من يرى أن المصوغ حكمه حكم عروض التجارة وأن الصياغة أخرجته من كونه نقدا، لكن هذا قول مرجوح وإن كان في كلام شيخ الإسلام في بعضه ما يدل عليه، لكنه مرجوح فيجري فيه الربا ولو كان مصوغا. فإذا علمت حجج الفريقين فسنذكر لك ما يمكن أن يرجح به كل واحد منهما. أما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات، منها أنه أن من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم القول بوجوب زكاة الحلي له مرجحات، منها أن من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم. وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يروى مرفوعا إلا من حديث جابر كما تقدم. وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على آية الربا، ومنها أن حديثه كحديث عمرو بن شعيب من ذكر معه أقوى سندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة. لماذا؟ لأن ما دل على الإباحة مبقي على الأصل، وما دل على الوجوب ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل، ومعروف أن التأسيس أولى من التأكيد. ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط بالخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول، وإلى إشارة بقوله صاحب المراقي إلى آخره، ومعنى قوله ثم إلى آخره. ومنها دلالة النصوص الصريحة في وجوب الزكاة في أصل الفضة والذهب، وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة بعينه. هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول. وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا. وعرفنا ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطالب بالزكاة التي هي فرع عن التحريم ولا يبين التحريم. وأما أدلة عدم الزكاة فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحا، والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرما على النساء ثم أبيح، كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمها أولا وتحليله ثانيا، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول علوم الحديث. ووجهه ظاهر لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات. فإن قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم فإن فيه فرأى في يديه فتخاتم ورق الحديث، والورق الفضة، والفضة لم يسبق لها تحريم، فالتحلي بها لم يمتنع يوما ما. فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، قال من قال لا زكاة بالحلي زعم أن الحديث والآثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء، فلما أبيح لهن سقطت زكاته. قال وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة